امرأة توفي زوجها وتركها وهي حامل في الأشهر الأولى مع العلم أنها عاملة في المستشفى، فخرجت دون أن تعتد إلى عملها بشكل آلي ظنا منها أن لا عدة لها. ما الحكم في هذه الحالة؟ عدتها أن تضع الحمل، فلا يجوز لها أن تخرج إلا للحاجة والضرورة، وبالتالي إذا كانت لا تزال فتخبر أنها تتم العدة حتى تقضي العدة ووضع الحمل. إذا كان انقضى الأمر قد وضعت العدة الحمل انتهت العدة، فعند ذلك تنصح بأن تتوب إلى الله وتستغفر وتسأل عن دينها. إن كانت لا تزال ومؤسسة العمل أعطتها إجازة أقل من زمن العدة، يعني تنتهي هذه الإجازة بمناسبة وفاة زوجها ولا تزال حاملا، فتطالبهم بأن تتم العدة، إذا منعوا من ذلك فلا بأس أن تخرج للعمل نهارا بشروط شرعية، وتطلب أن تسرح يعني في أقرب آجال النهار. والله تعالى أعلم.